فرض الله عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج من هذا التاريخ الذي ذكرنا من هذا التاريخ الذي وبهذا يتم الجمع بين النصوص التي تخاطب المسلمين وهم في مكة بالصلاة قبل أن يفرض الله عليه الصلاة المعهودة وبين النصوص التي خاطبت المسلمين وهم في المدينة بهذا يجمع بين هذه النصوص. طيب إذن هكذا فرض الله الصلاة ولما فرضها الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر فرضها 50 ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع ربه لأن موسى عليه الصلاة والسلام نصحه بأن يراجع ربه لأن أمته لا تطيق ذلك فرجعت كم 5 صلوات فصار المفروض إذن 5 صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. طيب فلما فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. إذن هذا الباب عقده المؤلف لأمور ثلاثة: الأمر الأول الصلوات المفروضة، والثاني النوافل، والثالث بيان السنن. هذه أمور ثلاثة: الصلوات المفروضة، كم عددها؟ كم عدد الصلوات المفروضة؟ 5 عدد الصلوات المفروضة 5. أما النوافل فكم عددها؟ كم عدد النوافل؟ إذن لا حصر لها ولا عد لها، فعندنا عدد للنوافل. طيب الصلوات المفروضة النوافل ثم يتكلم بعد ذلك على الأذكار السنن المطلوبة. قال والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة وترفع يديك حذوا من كفيك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. نعم الصلاة لها شروط ولها فرائض ولها سنن، لها شروط وفرائض وسنن. أما شروطها فهي أولا الطهارة، ثم ماذا بعد الطهارة؟ صدق هذه الشروط، ستر العورة، ثم استقبال القبلة، ثم ماذا بعد ذلك؟ يلا ثم ماذا بعد ذلك؟ النقاء من دم الحيض والنفاس. إذا الطهارة زين، ثم ستر العورة، ثم استقبال القبلة، ثم النقاء من دم الحيض والنفاس. شرطها استقبال طهر عدد وستر عورة وطهر الخبث. طيب هذه شروط لا تصح الصلاة إلا بها، هذه شروط توجد خارج الصلاة، ولها فرائض، هذه الفرائض توجد داخل الصلاة، منها تتكون الصلاة، الفرائض منها تتكون الصلاة. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الركن هو ما يتوقف عليه الشيء فيكون خارج ماهيته، وهذا الشرط. وأما الركن فهو ما يتوقف عليه الشيء ويكون بداخل ماهية. الآن كبيرة الإحرام والركوع رفع من الوضوء والسجود ورفع من السجود والقيام والكاتب هذه كلها توجد داخل الصلاة ولا خارجها؟ داخل الصلاة. لذلك نسميها أركانا وفرائض. وأما الطهارة واستقبال القبلة والنقاء من دم الحيض والنفاس والاستطهار هذا يوجد داخل الصلاة ولا يطلب؟ طيب، ولذلك كان هذه شروط من فرائض الصلاة وأركانها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي قول المصلي الله أكبر عندما يريد أن يدخل بالصلاة، عندما يريد أن يدخل بالصلاة يقول الله أكبر، وهذا اللفظ لا يغني عنه سواه، يعني لا يجوز أن نستبدله بغيره، لأن الله تعالى أمرنا أن نقوله ولا يجوز أن نبدله بغيره، لأنه لفظ متعبد به، لأنه لفظ متعبد به، واللفظ المتعبد به لا يجوز تبديله بسواه، لا يجوز تغييره ولا تبديله بسواه. طيب، هل هناك من أمور أخرى مثلا يتعبد بها ولا يتغيرها؟ نأتينا بمثال على الأمور المتعبد بها التي لا يجوز تغييرها ولا تبديلها بألفاظ أخرى مرادفة الله. القرآن، نعم، القرآن مثلا لا يجوز أن نبدله بألفاظ أخرى مرادفة الله، أي مرادفة بألفاظه. كذلك الله أكبر، لفظ متعبد به لا يجوز أن نبدله بلفظ آخر مرادف. نعم، الأذى لا يجوز أن نبدل ألفاظ الأذى بألفاظ أخرى مرادفة له. إذن لا يجوز أن نقول الرحمن أجل، إذا قلنا الرحمن أجل في المعنى هو مثل ما مثل الله أكبر، لأن الله اسم من أسماء الله اسمائي، والرحمن اسمه اسمائي، وأكبر معناها أيضا هو أجل وأعظم. لا يجوز أن تقول الرحمن أجل، أو تقول الرحيم أعظم، لأن هذا اللفظ متعبد به. الله أكبر يجب أن يمد اسم الجلالة مدا طبيعي، الله أكبر، ولا يجوز أن يمد الألف من الله، لأنك إذا مددت قلت الله لقد جعلت منها ألف آخر وصرت تستفهم هل الله أكبر أم لا، وهذا حرام، بل لو اعتقده الإنسان لكان كافرا. الفريضة الأولى من فرائض الصلاة هو التكبير، والدليل على أن التكبير فريضة وما رواه مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل إلينا بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، وورد كذلك في مسند أحمد وأبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه أدلة هذه الفريضة، هذا الركن أركان الصلاة التي هي الله، وهذا معنى قوله هنا والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر عند افتتاح الصلاة تقول هذا اللفظ الكريم. قال لا يجزئ غير، لا يجزئ غير، أي لو أردت أن تستبدله بمرادف فلا يجوز لك. لكن هنا يطرح السؤال: إذا كان الإنسان ما زال حديث عهد بالإسلام ولم يتعلم هذه الكلمة فماذا يقول في صلاته؟ هذا ما زال يمسلم ولا يستطيع أن ينطق بهذه الجملة، فماذا يقول؟ وهنا اختلف العلماء، منهم من قال يستبدلها بالترجمة التي يعرفها من لغته، ومنهم من قال يدخل فقط بالنية، يدخل فقط بالنية ولا يستبدلها بالترجمة. وهذا هو الصواب، أنه يدخل الصلاة بماذا؟ بالنية فقط، لأنه عاجز عن النطق بها. فمثله مثل ماذا؟ على من يأتينا بمثل الله؟ الله كالأصم، يعني كالأصم، يعني كالأصم يعني الذي لا يتكلم، أو الذي فهذا إذن كالأبكم، فهذا إنما يذكر فقط باش بالنية. وكذلك هذا الذي ما زال حديث عهد الإسلام فيه أن يدخل بالنية لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا معنى قوله: ولا يجزئ غيرها مما يرادفها. ومن عرف عن النطق بها اكتفى بالنية فقط. وترفع يديك حجوما كبيت أو دون ذلك. ومن سنن الصلاة، وهذا ليس من فرائض وإنما هو من سنن، أن ترفع يديك حدوى منكبيك، أن ترفع يديك حدوى منكبيك عند النطق بالله أكبر. الدليل على هذا ما ورد من حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة رفع يديه حدوى منكبيك، إذا استفتح الصلاة رفع يديه حدوى من كبيه أو دون ذلك، ولك أن ترفع دون حدوى من كبيه. إذا رفعت يديك أقل من حدوى من كبيه هذا جائز ولا جائز؟ فيجوز لك أن ترفع يديك حدوى من كبيه، ويجوز أن ترفعهما دون ذلك، لما ورد كذلك في حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيالة من كبيه. وهذا كله إنما هو سنة وليس بواجب. قال: ثم تقرأ فإن كنت في الصبح، ثم تقرأ بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام وترفع يديك حدوى من كبيك أو دون ذلك، تدخل في الصلاة في قراءة الفاتحة. ولم يعالج المؤلف رحمه الله تعالى هنا على دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه ثلاث صيغ، ومن صيغه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى اسمك ولا إله غيره. بعد ذلك تقرأ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب فرض من فرائض الصلاة، لا تصح صلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري وغيره: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش. الخداش هي ناقصة، إذن تكون فاتحة فريضة من فرائض الصلاة على الإمام وعلى الوحدة باتفاق العلماء، وعلى المأموم في الصلاة السرية على القول الراجح. وأما في الصلاة الجهرية فليست قراءة الفاتحة بواجبة لأنه نسخ وجوها. ثم قال: وكل آية من سورة الفاتحة واجبة، وكل جملة منها واجبة، كل كلمة وكل حرف، فلو ترك حرفا من سورة الفاتحة لكانت الصلاة باطلة. قال: ثم تقرأت إن كنت بالصبح قرأت جارا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. يعني إذا كنت في صلاة الصبح قرأت بالجهر، لأن هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح جهرا لتشعر بأم القرآن. ثم تقرأ بعد سورة الفاتحة سورة بعدها، سورة أخرى، والسورة الأخرى إنما هي سنة وليست بواجب. يقول المؤلف: ولا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا بعدها. هذا منه رحمه الله تعالى بناء على الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك. لقد أخذ المؤلف هذا الحكم من حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم. حديث أنس بن مالك نصه هكذا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ألم أسمع أحدا منهم، فلم أسمع أحد منهم، أو فلم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك هو حديث مضطرب كما قال العلماء، والحديث المضطرب هو من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز الاحتجاج بها في باب الأحكام. الآن بحكم من أحكام الصلاة، وفي باب حكم الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا يحتج فيها إلا بماذا؟ إلا الحديث الصحيح الحسن، وأما الضعيف فلا يحتج به في الأحكام الشرعية. وأما في فضائل الأعمال فقد أجاز الاحتجاج به جماعة من العلماء بشروط مذكورة في بابه. فإذا لم يصح الاحتجاج بهذا الحديث راجعنا إلى الأحاديث الصحيحة في ذلك، فوجدناها تثبت البسملة، إلا أنها وردت عنه صلى الله عليه وسلم سرا ووردت عنه جهرا، فيجوز الإصرار بها، وهو الذي كان يغلب عليه صلى الله عليه وسلم، ويجوز الجهر بها. بعد قراءة الفاتحة قراءة سورة من كتاب الله أو آيات من كتاب الله تعالى. السورة لا تشترط بالسنية، بل إذا قرأ الإنسان شيئا من كتاب الله تعالى ولو آية لكان مؤديا للسنة. قال: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك خلف إمام فتخفيها. فإذا قلت ولا الضالين قلت آمين إن كنت وحدك أو مع إمام. من سنن الصلاة ومستحباتها أن يقول المصلي عند الفراغ من سورة الفاتحة آمين، ومعناها استجب، فأنك طبعت على دعواتك التي رفعتها إلى الله تعالى، لأن سورة الفاتحة كلها دعاء، إما دعاء ثناء وإما دعاء مسألة، إما دعاء ثناء وإما دعاء مسألة. ما هو الفرق بين دعاء الثناء ودعاء المسألة؟ من يفرق لنا بين الدعاء؟ تنازع عنه. ويقول المسألة وهو إنما يقول الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى حاجة للإنسان وأمه يقول من يعرف لنا أول شيء ما هكذا الفرق تتجاوب أنت الأحسان أن عند حربة عز وجل ما هو أهله. طيب أدعى المسألة هذا هو الفرق بينهما. إذا اتضح لنا الفرق بين دعاء الثناء ودعاء المسألة فأين دعاء الثناء من سورة الفاتحة؟ أين دعاء الثناء؟ إذن هذه الآيات هي من قبيل دعاء ثناء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأين يوجد دعاء مسألة فيها؟ تفضل. نعم دعاء كلها دعاء أنا دعاء السلام. وأيهما يتقدم في الذكر؟ أي الدعاء يتقدم في الذكر؟ دعاء الثاني. دعاء الثاني يتقدم في الذكر على دعاء الأول. إذن بعد الدعاء تقول آمين معناها استجب يا رب، يا رب استجب دعاء هذا الذي دعوتك به. إذن تقول آمين إذا كنت وحدك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث رواه أبو هريرة إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من السنة أن يقول المصلي بعد وللضالين آمين إذا كان وحده، وكذلك إذا كان مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث كذلك في الصحيحين هو أبي هريرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قلنا مع الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين فإن من وافقت منه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من السنة أيضا. قال آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام أو خلف من وتخفيها وتخفيها زين ولا يقولها الإمام وتخفيها يعني وتخفيها إذا كنت مع الإمام في الصلاة الجهرية. هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه بعد حين قريب إذن أن في المسألة خلافا في مذهبي وإليه إشارة بقوله في مسيحي ولا يقولها الإمام فيما دار فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. كل حال فإن المأموم الذي يصلي خلف الإمام إذا سمع وراء الضالين يقول آمين لما ورد في الأحاديث التي يقول فيها الله عليه وسلم إذا قال الإمام والضالين فقول آمين فإن موافق منه تمين الملائكة فيما تقدم من ذنبه. وهناك أحاديث الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال الضالين قال صحابته من ورائه آمين ويجهرون بآمين حتى إن للمسجد لرجة. وكذلك يقول الإمام آمين إذا قال ولا الضالين وقد ثبت هذا أيضا بالأحاديث المتعددة في ذلك. قال وهناك اختلاف في النقلة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهناك المصريون نقلوا عنه أن الإمام لا يقول في الصلاة الجهرية، ونقل عنه المدنيون ومطرف وابن الماجشون رحمهم الله تعالى القول أي يقولها الإمام إذا قال ولا الضالين. والدليل مع هؤلاء فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين، إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، حتى يسمعه أهل الصف الذين يلوه، حتى يسمعه أهل الصف الذين يلوه. وإذا نسب للإمام قولان، إذا نسب للإمام قولان فإن عرف المتقدم من المتأخر فإن المتأخر من القولين ينساق المتقدم. إذا ورد عن الإمام قولان أحدهما متقدم والآخر متأخر، فبأي القولين ينبغي أن يؤخذ؟ بالمتأخر، لأن المتأخر ينساق المتقدم. وإذا جهل التاريخ، إذا جهل التاريخ ننظر هنا إلى أسباب الرجحان، إلى أسباب الرجحان، فإن كان أحد القولين أرجح من الآخر أخذ به، وإلا بإن استوى القولان ولا مرجح لأحدهما على الآخر يجوز هنا ماذا؟ الأخذ بكل واحد منهما. هنا نسب القولان للإمام رحمه الله، وعندنا أحد القولين راجح على الآخر ولا لا؟ عندنا أحد القولين راجح على الآخر، القولان هنا هو عدم التأمين بالنسبة للإمام أو التأمين، لكن وجدنا التأمين له دليل فقلنا بأرجحيته، هذا من قواعد المذهب. ثم قال انت في الكلمة وما يقصد الإمام من جواب السنة والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة فتقرأ يديك حذو من إليك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تختصق بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الفقرات التي تعرضت المؤلف رحمه الله تعالى لكيفية العمل في الصلوات الخمس التي شرعها الله عز وجل. هذا الباب عقده المؤلف للكلام على كيفية الصلوات المفروضة وعلى كيفية الصلوات التي شرعها الله تعالى نافلة، والتي يقصد بها أي بالنافلة جبر ما فات الإنسان وما وقع الإنسان فيه من تقصير الصلوات المفروضة، لأن النوافل إنما شرعه الله عز وجل لهذا السبب ولسبب آخر، وهو أن يرفع الله تعالى للعبد بها الدرجات لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، إلى آخر هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه. إذن المقصود بهذا الباب الكلام على كيفية الصلوات المفروضة وعلى الصلوات النافلة. والصلاة التي شرعها الله تعالى للعبد لا تخرج عن هذين النوعين، إما فرائض وإما نوافل. أما الفرائض فلا يجوز لأي إنسان بأي حال أن يتركها، فإن استطاع أن يصليها قائما صلاها قاعدا، وإن لم يستطع أن يصليها قاعدا صلاها وهو على جنبه. وأما الصلوات النافلة فإن العبد مخير فيها، فمن شاء التقرب إلى الله فعلها، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. وبدأ بالكلام على الصلوات المفروضة التي هي خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هذه هي الصلوات المفروضة التي دل القرآن والسنة والإجماع على فرضيتها، دل القرآن والسنة والإجماع على فرضيتها. أما القرآن فأدلته على وجوب الصلاة كثيرة جدا، أدلة على وجوب الصلاة كثيرة جدا. من يأتينا بدليله الأدلة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما وجه دلالة هذه الآية على فرضية الصلاة؟ كتابا موقوتا. كتابا وجه دلالة الآية على فرضية الصلاة وقوله كتابا، لأن كتاب معناه مفروضا، إن معنى كتابا فرضا. إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا، فرضا لأن كتب معناها في اللغة معناها فرض، الشرعي فرض. منه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص إلى آخره. طيب، وأما في الأحاديث أو في السنة فدليل فرضية الصلاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما وجه دلالة هذا الحديث على فرضية الصلاة؟ وجه دلالة قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وجعلها من جعلها في الحديث ركنا من أركان الإسلام. معنى ذلك أنه لا يتم الإسلام إلا بأداء هذا الركن الذي هو الصلاة. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة كلها على وجوب الصلوات الخمس، سلفها وخلفها، ولم يخالف أحد من العلماء ولا من الأمة في أن الله تعالى فرض على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة. طيب، وقد سبق الكلام على كيفية فرضيتها وأن الله فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كما سبق الكلام كذلك على تاريخ فرضيتها، على تاريخ فرضيتها. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى فرائض الصلاة، إلى فرائض الصلاة. للصلاة فرائض وأركان وواجبات لا تتم إلا بها، ولها سنن ومستحبات تكملها فقط، كما أن للصلاة أيضا مبطلات، حيث إذا وقع الإنسان في واحدة من تلك المبطلات بطلت صلاته. وبدأ المؤلف هنا بأول فرض من فرائض الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام التي بها ندخل في الصلاة فريضة من فرائض الصلاة، من لم يأتي بها فصلاته باطلة. وهذه فريضة واجبة على الإمام والمأموم والفذ، لا تسقط على أي مصل كيفما كانت حالته، واجبة على الإمام وواجبة على المأموم وواجبة على الفذ. ما هو الفذ؟ الفذ ما هو؟ نعم، الذي يصلي وحده. الفذ هو الذي يصلي وحده، والإمام الذي يأم الناس، والمأموم الذي يقتدي بغيره، الذي يقتدي بغيره. إذن هذه الفريضة واجبة على جميع هؤلاء، ولفظها الله أكبر، لفظها الله أكبر، ولا يجزئ غيرها. فلا يجوز الإنسان أن يستبدلها بمرادفها. ما هو مرادف اسم جلالته؟ لا، مرادف الله يعني العزيز أكبر، أو الرحمن أكبر، أو الرب. إذ لا يجوز إبدال اسم الجلالة بمرادفه. طيب، ولا يجوز إبدال أكبر بمرادفه. ما هو مرادف أكبر؟ مرادف أكبر يعني شو؟ أعظم أو أجل. لا، المرادف أكبر هو أعظم أو أجل، أجل أو أعظم. هذا هو مرادف. أقوى ليس مرادفا لأكبر، مرادف هو الذي يؤدي نفس المعنى، الذي يؤدي نفس المعنى. طيب إذا لا يجوز أن تقول الرحمن أكبر ولا أن تقول الرب أعظم، لماذا؟ لأن هذا اللفظ تعبدي، لأنه لفظ تعبدي، واللفظ التعبدي لا يجوز إبداله بغيره، اللفظ التعبدي لا يجوز إبداله بغيره. طيب من يأتي لنا بلفظ تعبدي في الشريعة الإسلامية لا يجوز إبداله بغيره؟ نعم تمام، لبيك اللهم لبيك. لا يجوز للإنسان أن يأتي بلفظ مرادف لهذا اللفظ، لأنه لأنه متعبد به، لأنه متعبد به. مثال آخر من الأمثلة، بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، وهكذا. إذن من فرائض الصلاة الله أكبر، ولا بد من مد اسم الجلالة مدا طبيعيا، الله أكبر. لا يجوز أن يؤتى باللام غير ممدوده، ولا بد من مده مدا طبيعيا. فمن أتى باللام غير ممدود يكون قد نقص حرف من الكلمة. ما وارد حرف الذي نقص؟ ألف. قال الله أكبر بدون مد يكون قد نقص من الكلمة حرف، وهو الألف، الله. ولا ينبغي كذلك الإنسان أن يزيد عليها أكثر من المد الطبيعي، يعني يقول الله أكبر كما يفعل بعض الناس، ولا سيما الإمام. الإمام من فقهه أن لا يزيد على المد الطبيعي اسم الجلالة، لا يزيد على المد الطبيعي اسم الجلالة. هناك أمور تعد من فقه الإمام ذكرها بعض الفقهاء، هذا واحد منهم. من يذكرنا الثاني منها؟ الثاني منها نعم، أربعة أمور تعد من فقه الإمام، هذا واحد. أتفضل. تمام، أن يسرع لا العكس، أن لا يدخل المحراب إلا بعد تسوية عندك؟ نعم سلام. نعم عندك جواب أنت؟ نعم نعم، هذا دلت عليه السنة، لكن الفقهاء يعدون من فقه الإمام أربعة، يقولون فيها أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام وسرعة سلام، سرعة إحرام وسرعة سلام، دخوله المحراب قبل بعد أن تقال، دخوله المحراب بعد أن تقال، دخوله المحراب بعد أن تقال. أنا أشهد لي كان أولا إسراع بالإحرام، إسراع بالسلام، الدخول في المحراب بعد أن تقام الصلاة، هذا بقية. نعم نعم، وكذلك التشهد الوسط. طيب، المقصود عندنا أن من فقه الإمام أن يسرع بتكبيرة الإحرام وأن لا يطيل فيها. لماذا؟ لماذا لا يطيل فيها؟ ما هو السبب؟ لكي لا يسبقه أحد المأمومين فتبطل صلاته، لكي لا يسبقه أحد المأمومين فتبطل صلاته. وكذلك في السلام، طلب الإمام بالإسراع بالسلام لئلا لله سبقه أحد من المأمومين فتبطل صلاته. طيب هذه إذن هي الفريضة الأولى، الله أكبر ولا يجزئ غيرها مما هو مرادف لها، لكن من عجز عن الإتيان بها لعجمة في لسانه أو لعدم نطقه فما حكم هذا النوع؟ ما حكم من عاجز عن النطق بها إما لكونه أعجميا وإما لكونه أبكما؟ نعم يدخل بالنية، الأبكام يدخل بالنية وتكفيه، والأعجمي قيل يستبدلها بمرادفها في لغته، بمعنى يأتي بها بالترجمة. والصحيح أنه يكفي أن يدخل الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى أن يقول بدلها بلغته. هذه الفريضة الأولى. الثانية قال الدليل على هذه الفريضة الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وهو الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا هو الدليل على أن كبيرة الإحرام قريبة من فرائض الصلاة. قال وترفع يديك حد منكبيك أو دون ذلك. وترفع يديك، المؤلف الآن يبين لنا كيفية الصلاة من غير أن يفرق لنا بين الفرائض، بين فرائض الصلاة وسننها، ولكن سنبين إن شاء الله فرق بين الفرائض وبين السنة. الله أكبر إذن هذه فريضة من فرائض الصلاة. أما رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين فهو سنة من سنن الصلاة وليس بفريضة من فرائض. وقد تبع الرفع من حديث وائل بن حجر ومن حديث أبي حميد وغيرهما من الصحابة الذين وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه. هذا الرفع يجوز أن يكون مع تكبيرة الإحرام ويجوز أن يكون قبله، والبارة سبحانك وهو مضاف للضمير وهو الكاف واقع على ماذا؟ على الله سبحانك اللهم أي يا الله، وبحمدي وهو هنا يشعر سبحانك اللهم وهو ماذا نفسر الواو؟ ماذا نفسر الواو؟ الواو أو القصر أسن الإنسان يقسم بحمد الله معنى بعيد، معنى بعيد جدا. سبحانك اللهم وبحمد ومعي وبمعنى مع، وهنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع. سبحانك اللهم إيش؟ مع حمد. سبحانك اللهم وبحمد يعني ومع حمد. سبحانك اللهم وبحمد مهم يصح أن يكون هنا بالعطف، وبحمدي وتبارك اسمه، وتبارك اسمه سبحانك اللهم وبحمدي وتبارك اسمه. تبارك معنى فالصواب هو ما قلناه أنها نهاية وقت العصر الاختيار بالاصفرار. قال وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. لا يعني إن نزلت الشمس ببصرك. نعم. قال والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تفطر الشمس. هذا هو الصواب. هذا هو الذي قاله مالك رحمة الله عليه هو ما لم تفطر الشمس. قال وقت المغرب وهي صلاه الشاهد يعني الحاضره يعني ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاه الحاضر. وانتقل بنا الى صلاه المغرب وبيان وقتها. اما صلاه المغرب فانها تسمى بهذا الاسم وذكر المؤلف رحمه الله لها اسم اخر وهو صلاة الشاهد. وظن رحمة الله عليه أنها تسمى بصلاة شاهد لكونها لا تقصر في السبع وليس الأمر كذلك، وإنما سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في حديث أن الله فرضها على من قبلنا فلم يقوم بها وشرفنا الله تعالى بها فقمنا بها، ثم جاء في نهاية الحديث ووقتها ما لم يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم، وقتها ما لم يطلع الشاهد، إذن سميت بالشاهد أخذ لها من ماذا؟ من ذلك النجم الذي يسمى بالشاهد. قال وقتها غروب الشمس، لأن على هذا اختارت صبح نسميها الشاهد. لماذا؟ لأنها لا تقصر. نعم. فإذا توارت في حجاب المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر وقتها غروب الشمس. إذا توارت في حجاب وجب الصلاة لا تأخر. نعم. إذن صلاة المغرب تسمى باسمين، الاسم الأول صلاة المغرب والاسم الثاني صلاة الشاهد، ويقال فيها مع العشاء صلاة العشاءين، يقال فيها مع العشاء صلاة العشاءين، بمعنى أنها تسمى مع العشاء بثنية واحدة بمثنى واحد. المثنى لماذا يسمى عند النحاة المثنى؟ نعم ملحق. هذا المثنى يسمى بالمثنى الملحق، وهذه التثنية ما سببها؟ ما سببها؟ التغليب. شو ما هو التغليب؟ ما هو التغليب؟ من يعرف لنا التغليب؟ نعم. هو تغليب أحد الاسمين على الآخر، تغليب أحد الاسمين على الآخر. فلذلك غلبنا هنا من صلاة العشاء على صلاة المغرب. طيب إذا تسمى بصلاة الشاهد بصلاة المغرب وتندرج مع العشاء في اسم واحد وتثنى مع ويقال فيهما صلاة العشاءين. طيب وقتها يبتدئ من غروب الشمس إلى غياب الشفق. هناك قول آخر لوقتها، فما هو هذا القول؟ تفضل. أن لها وقتا واحدا، أن لها وقتا واحدا. ما هو دليل أصحاب هذا القول الذين قالوا ليس لها إلا وقت واحد؟ دليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتوا في وقت واحد، في وقت واحد في المغرب. لكن القول الثاني هو أرجح لحديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق. إذن لها على القول الصحيح وقتان لها على القول الصحيح وقتان كما يشرح في بقية الأوقات الأخرى. طيب ثم قال فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. نعم إذا توارت أي اختفت ما هي التي تتوارت؟ هي الشمس. ولم يسبق للشمس هنا ذكر ومع ذلك جعلها ضميرا لأن القرينة تدل على ذلك. القرينة هنا هي الماء حتى إذا توارت بالحجاب دخل وقت صلاة المغرب. مؤلف أشار إلى أن لها وقتا واحدا أخذا بالقول الأول قول الثاني والأصح. قال ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق. طيب دخلنا الآن إلى آخر صلوات وهي صلاة العشاء. صلاة العشاء تسمى باسمين، الاسم الأول وهو العتمة والثاني العشاء، وهذا الاسم هو أولى بها من الاسم الأول لأن هذا الاسم ذكر في القرآن وذكر في السنة كثيرا. ما هو شاهده في القرآن الكريم؟ ومن بعد صلاة العشاء في سورة النور ومن بعد صلاة العشاء، والأحاديث الدالة على تسميتها بهذا الاسم كثيرة، وورد كذلك تسميتها بالعتمة في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما في العتمة والصبح إذن تسمى بالعتمة وتسمى بصلاة العشاء. وقتها يبتدئ منذ غياب الشفق عند مغيب الشفق الحمرة التي تبدو في الغروب، فحين تغيب هذه الحمرة تدخل وقت العشاء ويستمر وقتها إلى الثلث الأول من الليل وقيل إلى نصف الليل، لأن حديث جبريل الذي سبق فيه الثلث وفيه النصف، وهناك أحاديث دلت على أن آخر وقت الاختيار هو ثلث، وهناك أحاديث أخرى دلت على أن آخر وقت الاختيار هو النصف، وأحاديث النصف هي أقوى في الدلالة على أحاديث الثلث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل. إذن ينتهي وقتها قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل. هذا الوقت هو الوقت الاختياري الذي يكون للمكلف فيه كاعة عنده إتاء والاختيار، متى أراد أن يصلي في هذا الوقت فله ذلك، لكن عندنا يدخل نصف الليل الأخير هنا يأتي الوقت الثاني لصلاة العشاء الذي هو وقت الاضطرار ويستمر إلى ما قبل صلاة الصبح إلى ما قبل الفجر. وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق. وهذا الاسم شو هو؟ صلاة العشاء أولى بها من أن تسمى بالعتمة. والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. أن يبتدئ وقت صلاة العشاء حين يغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تبدو على جهة الغروب، هذه الحمرة نشاهدها، وهذا الذي عليه الجمهور. وعند أبي حنيفة وقتها يبتدئ عند مغيب البياض وليس الحمرة. نعم. إذا لم يبقى في المغرب بيضة ولا حمرة فقد وجب الوقت. إذا لم يبقى في جهة المغرب لا صفرة ولا حمرة دخلت وقت صلاة العشاء، يعني وقتها واضح ظاهرا، أو قد يدركها الأمي والبدوي والحضري، كل الناس يدركون أوقات الصلوات لأن الله يسرها وسهلها على العباد، لأن الله فرض الصلاة على رسالة البادية والحاضر على من كان عالما وعلى غير العالم، ولذلك يقدر الله أوقاته. قال ولا ينظر إلى البياض في المغرب كذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشر أو عذر ولما درت بها أولى. نعم، يقول ولا ينظر إلى البياض، لأن الذي قال بهذا هو أبو حنيفة، والذي قال وقتها عندما يزول بياض جهة المغرب، لكن الذي عليه الجمهور هو الشفق، وهذا هو الصواب من الأحاديث الدالة على أن وقتها يدخل بمغيب الشفق، حديث كثير. يقول بعد ذلك فذلك لها وقت إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، الراجح أنه يمتد وقتها إلى نصف الليل كما سبق. قال ممن يريد تأخيرها لعذر أو عذر، لمن أراد أن يؤخرها له أن يؤخرها إلى نصف الليل، لمن كان له عذر أو شغل، لأن هذا الوقت كله وقت اختيار، لكن المبادرة بها أولى في أول الوقت، يعني من صلىها في أول الوقت فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على فيها. قال ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماعنا. نعم، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ليجتمع الناس، يعني هنا مصلحة واجتماع الناس وإدراكهم لفضيلة الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، ولأجل رفع المشقة لم يفعل، فدل ذلك على استحباب تأخيرها، لا سيما إذا كان الناس ينتظرون من يأتي ليصلي معهم. ويكره النوم قبلها والحديث بغير شغل بعدها. ويكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كما في صحيح البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، كما كان يكره صلى الله عليه وسلم السمر والسهر بعد صلاة العشاء، إلا لمن كان ساهرا في دراسة علم أو في قراءة قرآن أو في مؤانسة ضيف أو في ملامعة أهل ولد، فهذا لا يدخل في طاهة. كان يسهر بعد صلاة العشاء لمراجعة دروسه، أو كان يسهر لمؤانسة ضيوفه أو لملاطفة أهله، فهذا لا يدخل الكراهة. لكن من ساهر لغير ذلك يكره له ذلك، يعني من ساهر لغير سبب من هذه الأسباب. قال باب في الآذان والإقامة. إذا عرفنا في هذا الباب أوقات الصلوات وأسماءها، عرفنا أوقات الصلوات وأسماءها، وعرفنا أن كل صلاة من هذه الصلوات لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، وأن هذه الأوقات هي أوقات توقيفية الذي حددها هو الشارع، وأن لهذه الصلوات أسماء، وهذه الأسماء أيضا الذي سماها بها هو الشارع، فهي اسماء توصية نوعية. بعد هذا الباب المهم وباب أوقات الصلوات وأسمائها، تقل بنا المؤلف رحمه الله إلى باب الأذان والإقامة بعد الطهارة. هو ماذا؟ هو الوقت. بعد الوقت يأتي الكلام على الأذان، لأن الأذان لا يشرع إلا بعد دخول الوقت إلا في صلاة الصبح، فيجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر لا للصلاة ولا لإيقاظ الناس وتنبيههم، لأن الفجر قد اقترب. انتجاء الكلام هنا مرتبا غاية الترتيب ومناسبا غاية المناسبة. قال باب في الأذان والإقامة. باب في الأذان والإقامة. في الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو مطلق الإعلام، ومطلق الإعلام. وما الدليل على أن الأذان في اللغة هو مطلق الإعلام؟ يالله نعم. فأذن مؤذن بينهم. نعم. نعم صحيح. أي أعلن وأعلن. طيب الأذان في اللغة هو مطلق الإعلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقول لبلال أذن في الناس بكذا، بمعنى أعلمهم. أذن في الناس بكذا أعلمهم، ومعناه في الشرع، معناه في الشرع لمن يعرفه لنا في الشرع، من يعرفه الأذان في الشرع. نعم. تفضل. الإعلان عندك متى؟ صحيح، هذا هو تعريف الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة معينة. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الألفاظ المخصوصة هي التكبير والشهادتان والحي على تاني، والتكبير والشهادة في النهاية، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى الأذان في الاصطلاح. وأما الإقامة فهي أيضا الإعلان عن حضور الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلان عن حضور الصلاة، الصلاة حضرت بأوقات بألفاظ مخصوصة أيضا. نعم. وسبب مشروعيته هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى المدينة وشرعت الصلاة، شرعت الصلاة بتفاصيلها، اجتمع مع أصحابه ليستشيرهم بالطريقة التي يعلم بها الناس بدخول وقت الصلاة. فكان بعضهم أشار إلى اتخاذ ناقوس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادة النصارى. وبعضهم أشار باتخاذ بوق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادة اليهود. وبعضهم أشار باتخاذ نار، بإشعال نار يعلم بها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادة المجوس. وأشار بعضهم باتخاذ راية، راية ترفع. وتفرقوا. وإذا بأحد الصحابة وهو عبد الله بن الزبير يرى رؤيا في المنام، يرى نفسه في المنام وبيده ناقوس، ووقف عليه شخص وقال ماذا تفعل بهذا الناقوس؟ قال أعلم به عن وقت الصلاة. قال ألا أعلمك كلمات خير من ذلك؟ قلت نعم. فعلمه الأذان، علمه الأذان، ثم قال له إذا حضرت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، فعلمه الإقامة. فجاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حقي. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى نفس تلك الرؤيا التي رآها عبد الله هذا الصحابي الجليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا الصحابي علم بلالا، علمه بلالا، علمه بلالا، علم الأذان بلالا، فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. هذا هو سبب مشروعيته في الإسلام. ومن يومئذ صار الأذان يؤذن في كل وقت صلاة، وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال والأذان واجب في المساجد، والأذان لا يمد، والأذان واجب في المساجد والجماعات الراكبة. فأما الرجل في خاصة نفسه، قال والأذان واجب في المساجد. نعم، الأذان تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. يكون الأذان واجبا على أهل مصر، يعني على أهل المدينة الكبيرة، فأهل المدينة الكبيرة يجب عليهم أن يؤذنوا، فإن تركوا الأذان أثموه. والأذان هنا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. أهل مصر الكبير، أهل المدينة الكبيرة يجب عليهم أن يؤذنوا. ويكون الأذان سنة في حق كل جماعة، ويكون الأذان سنة في حق كل جماعة أرادت أن تصلي فيسن في حقها الأذان. طيب، ويكون مستحبا في حق الرجل الذي أراد أن يصلي وحده في البادية. إذا أراد الرجل أن يصلي وحده في البادية كأن يكون راعي غنم أو يكون راعي مزرعة، فإذا حضر وقت الصلاة فيستحب له أن يؤذن للأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. بقي لنا شبه وهو أن الأذان في الجماعات الراكبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن. نعم، إذن الرجل في خاصة نفسه الذي يريد أن يصلي وحده إن كان في البادية أو مسافر فيستحب له الأذان، وأما إذا كان في الحضر فإن أذن فالأذان في حقه مباح إذا أراد أن يؤذن فله ذلك، ولكن لا يستحب في حقه، لأن الذي يستحب أو يسن في حقه هو الذي يكون في البادية مثلا. وأما المرأة يقول المؤلف أذنت فحسن، والحق أن المرأة يشرع لها أن تؤذن ومقيمة إذا كانت مع جماعة نسوة، كما ثبت ذلك في ماذا؟ في المحلى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم مع جماعة النسوة. وأما الإقامة فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة من سنن الصلاة المؤكدة. تارة تكون الإقامة سنة مؤكدة كفائية، وتارة تكون سنة مؤكدة عينية. متى تكون سنة مؤكدة كفائية على سبيل الكفاية؟ متى؟ نعم، صلاة الجماعة. وتكون سنة مؤكدة عينية بالنسبة لكل مصلي. ولذلك أكد المؤلف هنا سنية الإقامة ولا بد من الإقامة بالنسبة للأذن. قال حسن، ولكن بالنسبة للأذن قال حسن، لكن بالنسبة للإقامة قال ولا بد من الإقامة، لأن الأحاديث التي وردت بالأمر بها كثيرة، فصارت سنة مؤكدة في حق كل مصلين في حق كل مصلين إذا لم يكن مع جماعة. أما إن كان مع جماعة فتسقط عليه سنيتها لأنها تصير سنة كفائية، وإذا قام بها شخص فقد طالب بها عن الباقي. قال وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. إن أقامت فحسن، يشرع لها الإقامة كما سبق في حديث عائشة. قال ولا يؤذن بصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، لأن من شروط الأذان وهذا شرط صحة دخول الوقت فات أن ننبه عليه. من شروط الأذان من شروط الصحة، لا يصح الأذان إلا إذا دخل الوقت إلا صلاة الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. هذا الأذان الذي يكون قبل صلاة قبل دخول وقت صلاة الصبح شرع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول به، وهو في الصحيح يقول به عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بلالا يؤذن فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان عبد الله بن أم مكتوم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: لا يمنعنكم أذان بلال طعامكم وشرابكم. وفي رواية: لا يمنعن أحدكم أذان بلال سحوره، فإنما يؤذن ليوقظ نائمكم ويوقف قارئكم. فكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر، وكانت الحكمة من أذنه هي أن يوقظ النائمين ويوقف القارئين الذين كانوا يقرؤون بالليل ويتهجدون بالقرآن الكريم بالليل، يوقفهم ليوتروا ويعلموا أن دخول وقت صلاة الصبح قد اقترب. فهذا هو الدليل على مشروعية الأذان قبل دخول صلاة الصبح. وأما سائر الصلوات الأخرى فلا يصح الأذان قبل دخول وقتها. إذن من شروط الأذان صحية دخول وقت إلا في صلاة الصبح، فإنه يجوز تقديم الأذان عليها. قال والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. إن كنت في نداء الصبح جدا ها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقول ذلك في غير نداء الصبح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة. هذه الصيغة التي حكاها المؤلف رحمه الله واردة عن طريق أبي محذورة، الصحابي الجليل، وقد خرجها الطبراني والطحاوي وغيرهما، وأصلها في صحيح مسلم. هذه الرواية أصلها في صحيح مسلم، فإذن هي رواية صحيحة. وهناك روايات أخرى في صيغ الأذان تختلف بعض الاختلاف عن هذه الصيغة بزيادة بعض الألفاظ أو نقص بعض الألفاظ، والأمر في ذلك واسع. والمقصود أن مالك رحمة الله عليه قد أخذ بهذه الصيغة، وهي: الله أكبر الله أكبر في البداية، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت، ثم يرجع صوته بالشهادتين ويرفع يعني يرجع صوته ويرفعه بالشهادتين. وقد وارد الترجيع والرفع عن طريق أبي محذورة أيضا، وهو في صحيح أبي محذورة وهو في صحيح مسلم. ثم يقول المؤذن بعد ذلك حي على الصلاة، حي على الصلاة، ومعنى حي اسم فعل بمعنى أقبل أو هلم. والصلاة المراد بها الصلاة المعلومة المشروعة، فألفها للعهد. حي على الفلاح، أقبل على الفلاح، والفلاح هو الفوز بسعادة الدارين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الصيغة التي اختارها المؤلف قلت بأنها واردة عن طريق أبي محذورة. وهناك صيغتان أخريان تختلفان بعض الاختلاف عن هذه الصيغة، والمقصود من هذه الألفاظ ومؤداها واحد، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتعظيم الله وتكبيره وإجلاله، ثم دعوة العباد إلى الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم دعوتهم كذلك إلى الفلاح الذي هو سعادة الدنيا والآخرة، ثم ختم الأذان بكلمة التوحيد مرة أخرى تأكيدا عليها وإقرار لها في النفوس. ثم هذه الصيغة هي المطلوبة في كل أذان، ويزاد في صلاة الصبح، ويزاد في صلاة الصبح بين الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم. والدليل على زيادة هذه اللفظة الكريمة ما ثبت أيضا في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بلالا أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وثبت أن بلالا قالها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولها طرق كثيرة تدل على ثبوتها، الصلاة خير من النوم. ومما يتعلق بالآذان أن الذي يسمع هذه الصيغة يندب له ويستحب له أن يرددها مع المؤذن، يسن له أن يرددها مع المؤذن. لكن إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينبغي أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإقامة وتر، والإقامة وتر، ومعنى كونها وترا أن لا تشفع وأن لا تكرر إلا لفظ التكبير فيها الله أكبر الله أكبر. وإلا قد قامت الصلاة في بعض الروايات، هناك بعض الروايات التي تشرع فيها تكرار قد قامت الصلاة. وعلى كل حال وردت الإقامة بصيغ فيها أيضا بعض الاختلاف، أي بعض الصيغ فيها زيادة على بعض الصيغ الأخرى. ومعلوم في علم الحديث دراية بأن الحديث الذي تضمن زيادة لا تتعارض مع الحديث الآخر الذي لم يتضمنها، فإنه يعمل بتلك الزيادة أم لا؟ يعمل بتلك الزيادة، إذا لم يكن بينها وبين المزيد تعارض، إذا لم يكن بينها وبين المزيد تعارض. إذا وردت زيادة في رواية بطريق صحيح وليس بينها وبين المزيد تعارض، فإنه يؤخذ بتلك الزيادة. فإذا هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف للإقامة هذه أيضا واردة عن طريق أبي محذورة، كما هي واردة عن طريق بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم، حيث ورد في صحيح البخاري أن بلال رضي الله عنه أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وعن أبي محذورة أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشفع الأذان وأن أوتر الإقامة. إذن إيثار الإقامة هو جعل ألفاظها مفردة إلا التكبير فإنه يثنى بالإيثار وإلا إقامة الصلاة، فقد وردت في بعض الروايات مثنات مكررة. قال الإقامة مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحانه الله أي على الصلاة أي على الفلاح أقام بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ووردت رواية أخرى فيها تكرار ألفاظ الإقامة، أي فيها تشبيع ألفاظ الإقامة إلا كلمة التوحيد التي ختمت بها هي لا إله إلا الله. فتكون أيضا الإقامة وردت بكم من صيغة بثلاث صيغ، صيغة تكرر فيها قد قامت الصلاة، صيغة لا تكرر فيها قبل الصلاة، صيغة تكرر فيها جميع ألفاظ. قال باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يعتقد بها من نوافل السنة. نعم. كما يستحب أيضا حكاية الإقامة، يسن حكاية الأذان ويسن كذلك حكاية الإقامة، معناه يسن لمن سمع المقيم يقيم أن يردد معه ألفاظ الإقامة، وإذا بلغ حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تكلم المؤلف على الأذان وانتهى منه انتقل بنا إلى الكلام على الصلاة، الأبواب كلها التي سبقت كانت في المقدمة التي تتقدم بين يدي الصلاة، المقدمة التي تتقدم بين يدي الصلاة، سبقت شروط الصلاة وسبق ما يشرع لها من أذان، والآن بدأ المؤلف الكلام على المقصود الأهم وهو الصلاة. قال باب صفة العمل الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنة. نعم. هذه الترجمة تتضمن أمرين اثنين سيتكلم المؤلف عليهما، الأمر الأول وهو الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة كيفيتها أحكامها، والأمر الثاني الصلوات غير المفروضة وهي النوافل. إذن سيتكلم رحمه الله على نوعين من الصلاة، النوع الأول الصلاة التي فرضها الله تعالى على كل مكلف، والثاني الصلوات التي سنها الله تعالى ودعا العبادة إلى اتيانها لتنجبر بها الصلوات المفروضة. الصلاة معناها في اللغة، من يقول معناها في اللغة الدعاء. طيب لها أيضا هذا معناها في اللغة، لها معنى آخر أيضا. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، متى يكون معناها الدعاء؟ متى يكون معناها الدعاء بالضبط؟ إذا كانت من الآداب. طيب متى يكون معناها الاستغفار؟ عندما تكون من الملائكة. عندما تكون من الملائكة. طيب قد يكون معناها أيضا الرحمة، متى تكون؟ نعم إذا كانت من الله تبارك وتعالى. طيب إذن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وأما معنى الصلاة في الشريعة الإسلامية فمن يعرف هذا؟ سبق القطوة نعم توجه القلب نحو فعل هذه النية، تعرفت لنا النية ونريد تعريف الصلاة الشرعية التي شرع الله عز وجل لها. جئت ببعض التعريف لكن تأتي بالتعريف كاملا. نعم، إذا جئت ببعض التعريف. الله من يتمم لنا، من يتمم لنا التعريف. قلت أنت الله قول ماذا قلت؟ هي عبارة عن أقوال، عن أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة مختتمة بنية التقرب إلى الله، هذا هو تعريف الصلاة الشرعية الكامل. عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية التقرب إلى الله. هذه الأفعال هي ماذا؟ ماذا؟ نعم؟ نعم؟ لا حدد لنا ذلك الواضح. القيام، الركوع، السجود. طيب هذه الأفعال التي نقوم بالصلاة. أما الأقوال، أما الأقوال التكبير، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التشهد، يعني هذه الأقوال والأفعال المخصوصة الهيئة اللي هي مفتتحة بالتكبير اللي هي بالإحرام ومختتمة بالتسليم، هي التي نسميها بالصلاة الشرعية، هي التي نسميها بالصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية التي نعلم جميعا فرض على كل مكلف، وقد فرضها الله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل مشروعيتها من الكتاب فهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأما دليل مشروعيتها من السنة فهو شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وأما دليلها من الإجماع فقد أجمعت الأمة كلها خلفا سلفا على فرضية الصلاة على كل مسلم ومسلمة. طيب هذه الصلاة المفروضة فرضت متى فرضت؟ يلا نعم، متى أقول؟ نعم، ليلة الإسراء والمعراج. إذن في أي سنة؟ نعم، فرضت في كم؟ نعم، السنة العاشرة. نعم، نعم، من ماذا؟ بعثة النظام. ما قرأت السيرة إيه؟ طيب إنه متى وقعت إلا في الإسراء المعرج؟ متى وقعت؟ والله اختلف بها على ثلاثة، والآن وجدت الحل. اختلف بها على ثلاثة أقوال، تستطيع أن تحكي لنا هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم، بسنة وبضعة أشهر، بسنة وبضعة أشهر، هذا هو أصح الأقوال في ليلة الإسراء والمعراج. فتكون الصلاة قد فرضت إذن على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في ليلة الإسراء والمعراج، أي قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة ببضعة عشر شهرا. طيب هل هناك شيء من الصلاة كان مفروضا على الصحابة قبل هذه الصلاة المعهودة؟ يلا